الحديث الذي بعده وهو الحديث العاشر من أحاديث باب الإحرام وما يتعلق به هو حديث فيما يتعلق بحكم الحجامة للمحرم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، احتجم وهو محرم، متفق عليه. ومسألة الحديث واضحة في حكم الحجامة للمحرم، هل يجوز للمحرم بحج أو بعمرة أن يحتجم؟ حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، فمسألة الحديث دل الحديث على جواز الحجامة مطلقا لضرورة وغيرها أخذا بظاهر الحديث. هذا مذهب جمهور العلماء ومنهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وبعض السلف، كما ذكر ذلك الشربيني في مغني المحتاج في المجلد الأول، وابن قدامة في المغني في المجلد الخامس وغيرهم. هذا مذهب جمهور العلماء، تجوز الحجامة للمحرم مطلقا لضرورة ولغيرها. وبعضهم اشترط أن لا يقطع شعرا، لأنه في حالة إحرام لا يجوز له الأخذ من شعره. هذا قول الجمهور، يجوز للمحرم أن يحتجم. ذهب بعض المالكية إلى أنه لا يحتجم إلا من ضرورة، وهناك قول ثالث أيضا عن الحسن البصري رحمه الله إن في الحجامة فدية مطلقا ولو لم يقطع شعرا. هذا ذكره ابن قدامة في المغني في المجلد الخامس 126. هاي ثلاث أقوال، وقول جمهور العلماء هو الراجح أن الحجامة تجوز للمحرم سواء لضرورة ولغير ضرورة، وليس عليه فدية أخذا بظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، لم تذكر ضرورة ولم تذكر فدية أيضا على الذي يفعل ذلك. أما إيجاب الفدية في قطع الشعر فهذا يحتاج إلى دليل، لم يثبت في السنة ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم فدى لما احتجم أو أمر بالفدية، والمقام مقام بيان، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ثم أن الشعر الذي يزال من أجل المحاجم لا يزال به الأذى، فهو قليل بالنسبة لبقية شعر الرأس، فلو أزيل قليل من الشعر لأجل الحجامة لا يضر. هذا القول فصل فيه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو ظاهر كلامه كما في مجموع الفتاوى مجلد 26 صفحة 116. هنا تنبيه لا بد منه، لا بأس بحك المحرم رأسه إذا جاءته حكة في رأسه وحك رأسه وسقط شيء من الشعر لا يضر، فلو سقط منه شيء بغير قصد فإنه لا يضر. وقد اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، وغسل الرأس قد يحصل منه تساقط بعض الشعر، والله